وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي رضي الله عنه أنت مثلي وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. رواه البخاري. أي تفرد به البخاري، والبخاري إنما تفرد به بهذا اللفظ وهذه القصة، وإلا فأصل الحديث موجود عند مسلم رحمه الله تعالى ورحمة الله على الجميع. هذا الحديث هو في الأصل يدخل في باب يسمى بباب الحضانة، ويعلم له علماء الحديث كتاب الحضانة، والفقهاء أيضا يقولون كتاب الحضانة. فإننا إذن من أبواب ما يسمى بفقه الأسرة عندنا النكاح، وعندنا الطلاق، وعندنا الرجعة، وعندنا العدة، وعندنا الظهار والإيلاء، وعندنا اللعان، وعندنا أيضا كتاب الرضاع، وعندنا كتاب النفقات، وعندنا أيضا كتاب الحضانة. هذا الحديث إنما هو يدخل في باب الحضارة كما يعلم له علماء الحديث كذلك الفقهاء. والحضارة يقال حضنت الشيء، حضنت الشيء حضنا بفتح الحاء، وحضانة أي إذا جعلته في حضنك بالكسر، في حضنك بالكسر. والحضن هو ما بين اليدين، ما بين اليدين، الحضن ما بين اليدين قريبا من أسفل الكتف وأعلى الصدر وما يكتنفه وما أسفل اليد كذلك من الطرف، هذا ممتلئ الحضن وهذا المقصود به. فالحضانة هي تحمل مؤنة المحضون وتحمل تربيته، سميت بالحضانة لأن الحاضن يحتضن المحضون ويضم الطفل إلى حضنه وإلى مجمع بين يديه، لهذا سميت حضانة. والتعريف الشرعي لها أو الفقهي الذي تدور حوله كلمة الفقهاء، فالحضانة شرعا هي حفظ، فإذا في الرعاية والعناية والقيام بالمصالح حفظ من لا يستقل بأمره، حفظ من لا يستقل بأمره عما يضره، هذا اسم حضانة. الحضانة هي حفظ من لا يستقل بأمره عمله، يعني ليس له القدرة على أن يكون مستقلا ليدبر أحواله فيميز ما ينفع مما يضر ويفعل ما ينفع ويترك ما يضر. حفظ من لا يستقل بأمره عما يضره بتربيته وعمل ما يستحق، بتربيته وعمل القيام بماذا؟ بما يصلحه. ودل على هذه الحضانه ومشروعيتها قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمراه التي جاءت تشتكي اليه زوجها في حديث عمرو بن شعيب عن ابي جده عن ابي محمد وابي داود وغيرهما حديث حسن، قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان له بطني معاء وثدي سقالا وحجري حواء، وان اباه اراد طلقني واراد ان ينتزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. الحديث قالت المراه تشتكي، قالت يا رسول الله ان ابنها كان له بطني معا يعني هي الذي حملته وثدي سقاء يعني سقته بلبنه وحجري حواء احتوى، فانا الذي اقوم به اضع في حجري و يعني اعطف عليه واحل وهو يخرج الامن استرزاق، وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني حبيبتي. فقال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الذي هو اصل في باب الحضانه انت احق به ما لم تنكحي. هذا الحديث ام الباب كما يقال اصل في باب الحضانه، هذا المقصود بماذا؟ بالحرام، هذا المقصود بالحرام. إذن فالحديث يتكلم على الحرام، ما الذي يدرسه الفقهاء وما الذي يقرره ويحرره المحدثون في ذكر باب الحرام؟ يذكرون الحرام ودليل المشروعية ويعرفها الفقهاء ويذكرون حكمها وحكمتها ويذكرون من هو من أحق بها وما سبب تقديم صنف جنس على آخر أو صنف أو نوع على آخر وترتيب الحاضرين في ذلك، ثم السن الذي يكون فيه الذي سن المحظور، هل تختلف فيه الأحكام أو الحكم واحد، ثم أحكام متفرقة تتعلق بالحاضر والمحظور والحضانة نفسها. هذا من جملة ما يذكر في هذا الباب، وهذا كله عليه أدلة شرعية، إما أحاديث في الموضوع نفسه، وإما الأدلة العامة من الشريعة والأصول والقواعد العامة من الشريعة وما يؤيده العقل السليم. الحديث حديث البراء عن البراء بن عازب، البراء سبقت ترجمته لكن بعيدة، كتاب الصلاة، كتاب الصلاة في حديث النبي قال حدثني البراء وزيد كل منهما يصدق الآخر، قال كان سلمي إذا سجد لم يحني أحدنا ظهره حتى يحر سجدا أو تمس جبهته الأرض. هذه صفة السجود والهيئة والكيفية مع الإمام، لا تشرع في السجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، هذه السنة، لا أن يسابق، هذا من الخطأ. لم يحني أحدنا ظهره حتى يضع ساجدا، يعني ترجمته جد بعيدة، فنعيد تلخيصا حولها. البراء بن عازب ابن عازب أبو عمارة أو أبو عمارة أو عمارة، قيل كنيته أبو عمرو، وهو ينسبه إلى مالك بن أوس، فهو أنصاري ومن الأوس، أوسي صحابي ابن صحابي، صحابي وابن صحابي، وكان يوم أحد يوم بدر قد أراد أن يخرج لكنه استسر، كان صغيرا فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم للقتال لأنه لم يبلغ السن الذي يقاتل فيه. هو وابن عمر، لهذا كان يقال كانا ليدة، يعني أقرب متقاربين، ثم شهد أحدا والمشاهد الأخرى. يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 غزوة، وفي رواية 15 غزوة، وفي رواية قال أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، وهو ممن حضر وفتح مدينة الضيف، وكذلك شهد مع الصحابة غزوة تستر وفتحها ومع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وشهد مع علي رضي الله عنه بعض المعارك كالجمل، موقعة الجمل وصفين وقتال الخوارج، ونزل الكوفة فبنى بها دارا وسكنها حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إمارة مصعب بن الزبير بالكوفة، وكان عمره 72 عاما. حديث عند أصحاب الكتب الستة. يقول البراء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متى في عمرة القضاء؟ في عمرة القضاء يعني لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام للعمرة فصده المشركون وتفاوض معهم وتصالح صلح الحديبية، فكان من تمام الصلح أنهم يرجعوا إلى المدينة ويعودون من العام القابل، تسمى عمرة القضاء لأنها قضاء للعمرة السابقة، وتسمى عمرة القضية لأنهم تقاضوا على هذا. وأيهما أرجح، هل هذه أو هذه؟ خلاف من أهل العلم ترتب عليه خلاف فكر، وهو هل تقضى العمرة لمن أحسن أو لا أو نحوها. نعم، والصحيح أنها تقضى على كل حال، لكن الخلاف هل كانت عمرة قضاء أو تقاضوا عليها. نعم، فالعام المقبل لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لا تبقى إلا ثلاث أيام في مكة لا تخرج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد خطب أم سلمة وتزوجها وأرسل كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، قالوا صاحبك أن يخرج عنا فقد مضت الثلاث. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع اليهم وقل له انه يريد ان يغني بام سلمه ويجعل وليمه وقد تحضرونها، قال لا نريد، فخرج النبي عليه الصلاه والسلام. لما خرج كانت هناك بنت لحمزه اسمها عماره على الصحيح عند اكثر اهل السير، ورد في ذلك حديث بعضهم في كتاب شمائل المصطفى و يعني بسبب فيه ضعف ان اسمها عماره، لكن اكثر اهل السير لها، وقيل اسمها فاطمه وقيل امامه وقيل امه الله وقيل سلمى او سلمى على اول اشهر. فتبعتهم ابنه حمزه تنادي يا عم، اي تنادي النبي صلى الله عليه وسلم يا عم، هي بنت حمزه وحمزه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالاصل انها ماذا؟ ابنه عمي، تقول يا ابن عم يا ابن عم. فلماذا نادته هكذا؟ قيل من باب الاجلال والاكرام والتقدير، فخاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا عم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب كلاهما أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، فهما أخوان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخ لحمزة من رضاعة، فهو عمها من الرضاعة. لأجل هذا قالت يا عم، ولهذا قال النبي قال علي دونك ابنة عمك، قال لفاطمة. فتناولها علي مسك بها فأخذ بيدها وكانت صغيرة، وقال لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة علي رضي الله عنه دونك، ما هو دونك؟ دون اسم فعل أمر، دونك أي امسكي إلزمي تمسكي التزميها خذي بها لتأخذي بها، دونك اسم فعل أمر، ابنة عمك ابنة لا انتصر على مفعولية، دونك ابنة عمك أي خذيها بنت عمك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عم لها. فاحتملتها أي أخذت وحملتها. قال فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. متى؟ قيل اختصما لما وصلوا إلى مر الظهران، وقيل عند دخول المدينة. ولا يمتنع أن يكون قد تكرر الاختصام، لا مانع في ذلك أبدا. نعم. فقال فاختصم فيها علي ابن أبي طالب أبو السبطين وأبو الحسنين، أبو الحسن وأبو الحسين، وأبو تراب كان النبي عليه الصلاة والسلام بأبي تراب، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الصبية، وزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو رابع الخلفاء الراشدين ورابع في الفضل أيضا على الصحيح، ويتقدمه في الخلافة والفضل أبو بكر بإجماع المسلمين، ثم عمر بإجماع المسلمين، ثم عثمان في الخلافة بإجماع المسلمين، وفي الفضل في قول أكثرهم، وعليه استقر الإجماع. ولا يعتد بقول الشيعة أبدا في مثلها. وفضائله كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: لا أعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال لما خلفه في غزوة تبوك: أتخلفني مع النسوة والضعفاء والصبية؟ قال يا علي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لما خرج موسى وترك هارون من خلفه، ولما جاء موسى لميقاتنا وقال موسى يا هارون خلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، رضي الله عنه وأرضاه. وهو يقر بالفضل لمن قبله وبالخلافة له، وقد قتل شهيدا سنة 40 من الخوارج، عليه من الله يستحقون، رضي الله عنه وأرضاه، حديث أصحاب الكتب الستة. قال وزيد، زيد هو زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، الكلبي وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصته عجيبة، قصته عجيبة، لأنه أتي به إلى المدينة، أخذ عنوة في بعض الإغارات التي كانت تغير بها العرب بعضهم على بعض، فوقع الأغار قوم على بني كلب وأخذوا زيد بن حارثة صغيرا، فربي بمكة واشترته خديجة، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تهبه له، فبارك الله وهبته له، وكان يسمى زيد بن محمد قبل تحريم التبني، ثم حرر فصار ينسب إلى أهله. لما كبر جاء بعض أهله للحج وعرفه، فرجع إلى قبيلته وأتى بهم وعرفوه وعرفوا أنفسهم، فعلم أنه أو أنهم أهله، فقالوا بعد أن قضى حجهم أمورهم ترجع معنا. قال لا، ولم يستطيع أن يستبدل بالنبي صلى الله عليه وسلم أهله، فعرفوا لما رأوا منه تعلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه أشد رعاية وعناية ولطفا ورحمة به من أهله، فتركوه له عن طواعية، رضي الله عنه وأرضاه. كان رؤوفا به النبي صلى الله عليه وسلم، رحيما به، وهذا من رحمته ولطفه صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة ذكره الله في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. صحابي جليل مشهور، أول من أسلم من الموالي كان مولى الرسول الله قبل البعثة، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أسلم رضي الله عنه والله، واستشهد في غزوة مؤتة، استشهد في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة وعمره 55 سنة رضي الله عنه وأرضاه. خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. وجعفر هو ابن أبي طالب، جعفر هو ابن أبي طالب وهو أخو علي رضوان الله عليه الجميع، أبو المساكين، ويلقب بذو الجناحين، صحابي جليل، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك استشهد يوم مؤتة في غزوة مؤتة، سمي بذي الجناحين لأنه أخذ الراية بعد أن استشهد أميرهم الأول، أخذ الراية أو الثاني أخذ الراية بيده فقطعت يده فأخذها بالأخرى فقطعت فاحتضنها حتى قتل رضي الله عنه والله. فرؤية في الجنة يطير بجناحين، يلقب بذي الجناحين. نعم، له ذكر في البخاري ومسلم، وإنما ذكر ولم يخرج له، وإنما روى له النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة. الاختصار تنازع في الشيء. فقال علي أنا أحق بها. لما؟ لأنه ابن عمها وهو الذي احتملها وأخرجها من مكة. ففي إشكال هنا، وهو قد تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة على أن لا يخرج معهم أحد، ومن خرج يردونه، لكن استثنى من ذلك النساء، استثنى من ذلك النساء كما وقع بعد التفاوض التي تفاوضوا. نعم. وهي ابنة عمي وشيء آخر، وهو أنا احتملتها وأتيت بها من مكة وأخرجتها. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. من خالتها؟ أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس رضي الله عنها. نعم، رضي الله عنها وأرضاها. المرأة هذه عظيمة، لولا النساء يقرأن ترجمتها، عظيمة المرأة هذه. تزوجها جعفر، مات عنها فتزوجها بعدها أبو بكر، ومات عنها فتزوجها عمر، ومات تزوجها بعد ذلك علي رضي الله تعالى عن الجميع. وهي امرأة عظيمة. نعم، وخالتها تحتي، يعني اجتمع في جعفر ايش؟ قرابة من جهة الرجل وقرابة من جهة المرأة. أما هو فهي ابنة عمه، وأما زوجته فهي خالتها، يعني أخته زوجة حمزة رضي الله تعالى عنه. وقال زيد بنت أخي، اقتصر زيد على ايش؟ الأخوة، الأخوة الإسلامية في الدين، أي بنت حمزة وهو أخوه. نعم، أخوة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو وحمزة أخوان من الله. نعم. كذلك تدخل أخوة المهاجر وأخوة الإسلام وأخوة الذي أخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، لكن هنا كلاهما مهاجري حمزة. لا، هنا زيد مهاجري وحمزة مهاجري. هو المؤاخذ وقع بين المهاجرين والأنصار، هو جميع المهاجرين والأنصار فيما يظهر، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار. هل وقع المؤاخذ بين بعضهم بعض، بين المهاجرين والأنصار؟ هل وقعت؟ بالدرداء أبو الدرداء ما أبو الدرداء ما سلمان الفارسي أبو الدرداء ما سلمان أبو الدرداء أخذ نصر بينه وبينه سلمان يحتمل نراجع يحتمل اللهم زدنا علما ذكرت هي الصالحين أبو ذر إسماء ذر إسماء أبي ذر أبو الدرداء وسلمان سلمان الأنصاري أبو الدرداء مهاجري طيب على كل حال طيب فأي يحتمل هذا محتمل والد فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها أسماء بنت قميص وقال الخالة بمنزلة في واحد قال كلمة أي هذا كما أبو الدرداء مهاجري وسلمان أنصار كان من المدينة نعم وقال الخالة بمنزلة الأم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم هذا حكم عام حكم قاعدة عام النصوص الشرعية فيها كثير من مثلها النصوص الشرعية سواء من الكتاب سواء من السنة فيها كثير من مثلها ولا أقول الآن مسألة من المسائل المطروحة عصريا قبل أمة قليل بعيد هل يجوز تقنين الشريعة تجاه القوانين أو لا ليس البحث فيها ولكن في نصوص الشريعة ما هي قواعد وأصول يعني قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعني هذه الآية هل تركت شيء ولا هل تركت شيء من معروف فأمرت به أو من منكر نهت عنه تركت آية عامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا القاضي هذه قواعد عامة يستنبطها وأن يعمل بها أثناء التقاضي في المسائل لأن نقول الشريعة ما تركت شيء إلا وبينت بعضهم يقولون وين أحكام هذه وهذه وكذا وكذا يعني نقول هذه المسألة إذا كانت مسألة فرعية وفرعية فرعية الفرعيات ولكن فيها ملامح العدل والإحسان ومواصلة القليل فهذه تدخل تحت العموم إن الله يأمر بالعدل والإحسان في القربى أو كانت المسألة فيها ملامح المنكر والفحشاء والإضرار وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فهذه تدخل فيحمله فينزل القاضي الحكم على وفقها نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم الضمان بالخراج قاعدة هامة الضمان بالخراج هذه قاعدة خذها المعاملات اللي يطمع يربح كي يخسر يتحمل يتحمل واللي تسنى فيه يخسر إذا ربح يأخذه فالضمان بالخراج الذي يضمن الربح يتحمل الخسارة والذي يضمن الخسارة إذا جاء الربح هو الذي يضمن وهذه تنزل على ماذا؟ مسائل كثيرة مسائل كثيرة جدا سواء منها ما وقع وسواء منها ما يقع يعني مثلا الآن مثال إنسان سرق من آخر شيء أو غصب شيء هو معتدي ولا لا؟ معتدي ما الواجب أن يرجع؟ الجوال أو الشيء الذي سرقه أو غصبه يرجعه قلت الجوال يوم اشتغل أنا سرقت الجوال وأنت حضره وأنت حضر الجوال طيب فهو معتدي أخذ الجوال أو أخذ آلة حساب أو أخذ ماكينة أو سيارة أو كذا فإذا هذا يعاقب ويلزمه أن يرد ما سرقه، وإذا أتلفه ضمنه أو وقع فيه نقص ضمن النقص أو فالضمان عليه ولا لا؟ طيب إذا كان أحدث فيه الربح، أحدث فيه الربح، أخذ سيارة وفيها محرك معطل نهائيا، فأخذها سرقها أو غصبا وصنع المحرك وأعاده من أصله، صارت السيارة أحسن ما يكون. فهنا هل تطبق الحديث الضمان بالخارج؟ نقول هو الذي يضمنها، السيارة يجيبها مضمونة كما أخذها، لكن لما حصلنا عليها مسروقا سرقها فحصلنا عليها أو غصبها حصلنا عليها، ألقينا فيها زيادات، احنا نضمنوه ولا مش نضمنوه؟ نضمنوه الخسارة. طيب والربح والزيادة هل نأخذها نحن وليديهم؟ هنا يأتي بعض العلماء وينزل القاعدة، الضمان بالخراج، الضمان بالخراج، فيقولون هنا له أن يأخذ فائدته وبالتالي يأخذ فائدته، أو يرد السيارة صاحبها وذلك ما خسره من المال أو كذا يرده إليه. ومن العلماء من قال ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم، ليس لإقرار حق. وآخرون توسطوا وقالوا الفائدة تقسم بينهما، لأن هذا معتدي واستغل ماذا؟ حاجة غيره، فإذا لا أقل من أن نشركه معه فيكون الربح بينهما. الحاصل حسن الموضوع، لكن قصدت هذا هذه الفائدة، وهي أن في نصوص قواعد عامة تطبق يستند إليها القاضي الشرعي. الخامة بمنزلة الأم، هنا يدخل في أشياء كثيرة ستأتي. وقال يعني شوف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من الآية العظيمة، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، طيب خاطرة، طيب خاطرة، هذه من الأخلاق التي نستفيدها من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا تقع في الحرج، في حرج ما، وشيء يتنازل أمامك ثلاثة ولا أربعة ولا خمس، وواحد هو أحق به، فتدلل لماذا هو أحق به وتطيب خاطر الآخر بكلام طيب وجميل يعني يوضح، وحق ليس كلام يعني لا معنى له. وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي رضي الله تعالى عن النبي، وقال لزيد أنت أخونا في الدين ومولانا، أي كان مولا له كما جاء في ترجمته وذكرت ذلك. نعم، رضي الله تعالى عن مولانا أي عتيقنا، هو الذي أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أعتقه. نعم، و نعم سأذكرها. نعم، طيب الخلق هو الصفات الظاهرة والخلق الصفات الباطنة، الأخلاق يعني. طيب الشارح قال بنت أخي، قال المقصود بها الأخوة الإسلامية التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين حين هاجروا المدينة، يعني وقعت المؤاخاة أكثر من مرة بين المهاجرين الأنصار وحتى بين المهاجرين أنفسهم كذلك. نعم، إذن هذا معنى الحديث عموما. أو في الجملة، وأعتذر لكم على عدم إمكانية إتمام الدرس. لا أستطيع الصوت شوية مرهق، والله المستعان. كان الأولى أن نتم حديث اليوم لننتهي من الرضاع والحضانة، ويبقى علينا كتاب القصص بعد ذلك، لكن قدر الله ما شاء فعل أكتفي بمثل هذا، ودرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ناخذ شيء مختصر.